الصبح بدا بدا بدا بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فطر رسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فطر رسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مول النعم هدي الأمم لشريعته أذكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته كنز الكرم مول النعم هدي الأمم لشريعته أذكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته والليل دجى من وفرته فطر رسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته سعد الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته سعد الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيد